فقال بعثاء للذين تلوموني ولوموا وما وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تحيتهم فيها سلام تحيتهم فيها سلام تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كلها ثابت. وفروها في السماء وفروها في السماء ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها وفروها في السماء ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة طيبة أصلها ثابت وفروها في السماء وفروها في السماء تؤتي أكلها كل حين ويضرب الله الأمثال للناس ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها

ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ربنا تهوي إليه

صدق الله العظيم.